قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم. إنه من سليمان إنه من سليمان إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تغلوا علي قالت يا أيها الملأ وافتوني في أمري أفتوني في أمرا حتى تشهدون قالوا نحن أولو قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري Oh!

ذكروا لها عرشها ننظر تهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون الله الله الله الله الله الله الله فلما جاء زيتون وطور سينين